ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة بإذن الله جل وعلا مع قوله من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته. ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جماله الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. ويكفي في جماله أن له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه الدنيا والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم أن أعلى الناس مرتبة عند الله سبحانه وتعالى أكملهم عبودية لله جل وعلا، ولا تكون عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى حتى تكمل معرفته بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. فإذا أنت كعبد خلقك الله سبحانه وتعالى لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت كيف تحقق هذه العبودية وكيف تتفوق على غيرك فيها، كيف تترقى فيها إلى المرتبة العليا بمعرفتك بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، فكل اسم من أسمائه يدل على صفة أو على صفات. طيب كيف ندعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء؟ قال أهل العلم: دعاء الله سبحانه وتعالى على نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة بأن تسأل الله سبحانه وتعالى مسألة تكتلب فيها من الله سبحانه وتعالى نفعا أو تستدفع ضرا، فتقدم بين يدي مسألتك اسما مناسبا لتلك المسألة. يعني أنت تريد أن تسأل الله سبحانه وتعالى شيئا ينفعك، أو تسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنك شيئا يضرك. هذا دعاء اسمه دعاء مسألة. كيف نتعبد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى في دعاء المسألة؟ تقدم بين يدي مطلوبك اسما هذا الاسم يكون مناسبا للمطلوب. فمثلا أنت تسأل الله عز وجل أن يتوب عليك فتقول اللهم إنك أنت التواب الرحيم فتوب عليك. تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك اللهم يا غفور اغفر لي، يا عفو اعف عني، يا كريم اكرمني، اللهم يا قوي يا عزيز اصرف عني كل بلاء وكل هم. طيب هذا دعاء المسألة، دعاء العبادة أن تعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء، وهذا هو الذي يتفاوت فيه الناس. تعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء وما يدل عليها من الصفات. فعلمك مثلا أن الله سبحانه وتعالى سميع عليم يقتضي منك ألا تسمع الله سبحانه وتعالى منك شيئا يكرهه، فلا تغتب ولا تمشي بالنميمة ولا تستهزئ ولا تؤذي ولا تكذب ولا تحتقر ولا تفحش في قولك، لأن كل هذا يسمعه الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس لا تسمع الله سبحانه وتعالى منك إلا كل خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالخير هو الذي سيسمعه الله سبحانه وتعالى منك. علمك بأن الله سبحانه وتعالى واحد متفرد بالخلق والإماتة، بالخلق والإحياء والإماتة، متفرد بالرزق، متفرد سبحانه وتعالى بالنفع والضر، متفرد سبحانه وتعالى بالخفض والرفع، متفرد سبحانه وتعالى بأمور كثيرة جدا. هذا يدفعك ألا ترجو إلا هو ولا تتوكل إلا عليه ونحو ذلك. فهذا هو ما يقصد به العلماء دعاء العبادة، دعاء العبادة أن تعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء. فعلى قدر علمك بأسماء الله وصفاته على قدر ما يكون منك من عبودية لله سبحانه وتعالى. فالناس بين مستكبر ومستقل، فأجهل الناس بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لن يقوم بالعبودية كما يريد الله سبحانه وتعالى. وأكملهم معرفة بالله سبحانه وتعالى أعظمهم عبودية، وهم الأنبياء والرسل ثم أتباع الأنبياء والرسل. فالإمام ابن القيم رحمه الله تقدم الكلام أيضا على مثل هذا المعنى، وأن الناس منهم من يعرف الله سبحانه وتعالى بصفة، ومنهم من يعرف بصفتين، ومنهم من يعرفه بأكثر. وأكثر الناس أو أعظم الناس عبودية، أعظمهم معرفة. يتكلم الآن الإمام ابن القيم رحمه الله عن نوع من أنواع المعرفة الخاصة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وكنا أيضا كنا قد نبهنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أول من شهر تقسيم الأسماء والصفات إلى أسماء وصفات الجلال وأسماء وصفات الجمال، ويقصد بالجلال تلك الأسماء والصفات التي تبعث في نفس العبد مخافة وهيبة ورهبة وخشية من الرب سبحانه وتعالى. فاسمه القاهر، الجبار، المتكبر، العظيم، القدير، القوي، ذو البطش، كل هذه الأسماء تقع هذا في نفس العبد من الرب سبحانه وتعالى. أما أسماء وصفات الجلال فهي التي تبعث في نفس العبد محبة للرب سبحانه وتعالى ورجاء ورغبة فيما عنده، كالرحمن الرحيم الرؤوف الودود العفو الغفور. هذه الأسماء تعرف بأسماء الجمال. لماذا نقيم في هذه الفائدة؟ يقول من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه وتعالى بالجمال، بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق. ثم قال كلهم عرفه بصفة من صفاته، يعني الخلق منهم من عرف الله سبحانه وتعالى بصفة من صفات الجمال، ومنهم من عرفه بصفة من صفات الجلال أو صفتين أو ثلاث. ثم يقول ولو فرضت الخلق كلهم على أجمل الصورة وكلهم على تلك الصورة ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه وتعالى لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. يعني والآن سأتكلم على إيه؟ على جمال الله سبحانه وتعالى، وهذا الجمال كما سيأتي على مراتب: جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال. هذه هي المراتب التي سيذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأسماء. هذه هي مراتب الجمال كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول يكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت صرحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: حجاب النور لو كشفه لأحرقت صرحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب بصر الله سبحانه وتعالى هل يغيب عنه شيء موجود؟ لا. يبقى إذن لو كشف الحجاب سبحانه وتعالى لأحرقت صرحات وجهه كل الخلق، كل الخلق. ومما يدل على أن جمال الله سبحانه وتعالى جمال الذات وجمال الصفات جمال لا يمكن أن يضاهى به أي جمال، أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما يدخل أهل الجنة الجنة يقول: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتجرنا من النار؟ قال: فهل أزيدكم؟ فيكشف الحجاب عن وجهه فما أعطوا شيئا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من النظر إلى وجه الكريم. يبقى هذا ينسيهم ذلك النعيم الذي هم فيه، النعيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا النعيم الذي هم فيه إذا نظروا إلى وجه الكريم نسوا ما كانوا فيه من النعيم. يقول الإمام القيم رحمه الله: ويكفي في جماله أنه له العز جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والحب كله. يعني جمع سبحانه وتعالى بين صفات الكمال كلها على اختلاف انواعها على ما قسمه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. يعني صفات الكمال تنقسم الى جلال وجمال، وكل هذا من جمال الرب سبحانه وتعالى. فصفاته كما قال الله سبحانه وتعالى: ولهم مثل الاعلى. مثل الاعلى يعني الوصف الاعلى، الوصف الاعلى اي الذي بلغ الكمال فلا كمال بعده. وله الاسماء الحسنى، الحسنى اي التي بلغت في الحسن غايته او كماله، فليس هناك حسن بعد هذا الحسن في اسمائه، وليس هناك كمال بعد هذا الكمال في صفاته سبحانه وتعالى. فكل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى هي صفة كمال بلغت من الكمال نهايته. فالله سبحانه وتعالى قوي وعزيز وغفور ورحيم، هو سبحانه وتعالى ودود وذو بطش. الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، وهو كذلك سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فكل أسمائه سبحانه وتعالى تدل على صفة من صفاته، وهي صفات كمال. وهذه الصفات أيضا تدل عليها الأفعال، تلك الأفعال التي تكون من الله سبحانه وتعالى. فأفعاله كلها سبحانه وتعالى محمودة، وإن كان في المفعولات ما لا يحمد. فهناك فرق بين فعل الرب سبحانه وتعالى وبين المفعول. فالكفر مثلا هذا مفعول، لكن فعل الله سبحانه وتعالى إنما هو عن علم وعن حكمة. هذا ما قد يعلمه بعض الناس وقد يغيب عن بعضهم. فمن علم حكمة الله سبحانه وتعالى علم لماذا قدر الكفر سبحانه وتعالى على أقوام، ولماذا نصب سوق الجهاد، ولماذا ولماذا. كل هذا من أفعاله التي يحمد عليها. قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم. فالمفعول مكروه، وأما الفعل فهو محمود. فلولا الجهاد ما كان هناك إيمان وكفر، وما كان هناك شهداء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويتخذ منكم شهداء. لو ما فيش قتال مع الكفار كيف يكون هناك شهداء يوم القيامة لهم تلك المنازل العليا. وهكذا يأتي في مفعولاته سبحانه وتعالى ما يدل على حكمته وما قد يغيب عن عباده. نعم. قال رحمه الله: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، فهو سبحانه نور السماوات والأرض. ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره. قال: ومن أسمائه الحسنى الجميل. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. قال: ومن أسمائه الحسنى الجميل، وهذا الاسم مختلف فيه، نعم العلماء من أثبته ومنهم من نفاه. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي جميلا ونعلي جميلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فقوله إن الله جميل، هل هذا وصف ولا اسم لله سبحانه وتعالى؟ فمن قال هو وصف وليس اسما قالوا: لأنه لم يأتي معرفا للعالمية، وإنما جاء هكذا: إن الله جميل. إن الله جميل هذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى. فقالوا: لا يسمى جميلا وإنما يوصف بأنه جميل، وجميل في ذاته، جميل في صفاته، جميل في أفعاله، جميل في أسمائه. ومن الناس من قال إن الله جميل فمن أسمائه الجميل. عامة هذا من الأسماء التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. نعم. يعني يقول: وجماله سبحانه وتعالى على أربع مراتب. يعني إذا وصفت الله سبحانه وتعالى بأنه جميل، فهذا الجمال يشمل جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأسماء. فجمال الذات هذا لا يمكن لمخلوق أن يصفه ولا أن يصف شيئا منه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يحيطون به علما. فلا يمكن أبدا أن تصف جمال الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا أن مما يدل على جمال الله سبحانه وتعالى في ذاته هذا الحديث الذي ذكرناه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تميض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. رواه الإمام مسلم من حديث صحيح. فهذا أنساهم النعيم الذي هم فيه والسرور الذي عاشوه قبل هذه اللحظة. وأما جمال الصفات فإن الله سبحانه وتعالى كما قلنا موصوف بأنه له المثل الأعلى، مثل الأعلى أي الأكمل. وكما دل على ذلك القرآن دل عليه العرش. يعني الله سبحانه وتعالى جعل في المخلوقين كمالات، كمل هذا بكذا وكمل هذا بكذا وكمل هذا بكذا. فكل كمال في المخلوق هو أولى به سبحانه وتعالى. إذن دل على أن لله سبحانه وتعالى صفات الكمال التي لا نقص فيها بحال من الأحوال، كما دلت الفطرة أيضا على ذلك. فطرة الإنسان السوية مفطورة على أن لله سبحانه وتعالى الكمال، له الخلق وله الأمر. لذلك الإنسان لما يتوجه بالدعاء يتوجه إلى من؟ يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. حتى إن المشركين كانوا يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى وحده بالدعاء عندما تحيط بهم المهالك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقصة عكرمة معروفة: ربان السبيل عندهم: لا يلهيكم اليوم إلا أن تتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده بالدعاء. وزاد كان يقول على أهتبه: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا أنهم يعبدوا هؤلاء الآلهة ليقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، يتخذونهم وسائط. لكن في حال الشدة، في حال الاضطرار، يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى الواحد القهار. كذلك صفات الأفعال، فكما يقول الإمام القيم رحمه الله: وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. يعني أفعال الله سبحانه وتعالى دائرة بين البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة. فليس في أفعال سبحانه وتعالى عبث، فيش في أفعال الله سبحانه وتعالى عبث. ليس في أفعال جور، وليس في أفعال سفه ولا ظلم، بل كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل. كذلك جمال الأسماء، وقد تقدم التنويه على ذلك في قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى. نعم. قال وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكى عنه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال، فهو سبحانه العلي العظيم. قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. قال: من هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. نعم. يقول الإمام القيم رحمه الله: وأما جمال الذات وهو وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه، لأنه سبحانه وتعالى احتجب عن الخلق، والله سبحانه وتعالى لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت صفحات وجهه ما انتهى إليه بصر الخلق. ولكن يوم القيامة يعطي الله سبحانه وتعالى أهل الجنة قوة يتحملون بها النظر إلى وجهه الكريم. لكن أنت تستدل على جمال الله سبحانه وتعالى بمفعولاته وبأسمائه وبصفاته. يقول: من هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات. هذا هو المراد، العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات. دائما تشهد أفعال الله سبحانه وتعالى، تشهدها مش بعقلك فقط ولا ببصرك، وإنما تشهدها بقلبك إن هذه الأفعال تدل على صفات وهي صفات كمال. فأنت مثلا تعرف أن من أفعال الله سبحانه وتعالى الكلام، فكلامه يدل على إيه؟ على صفة الكلام له سبحانه وتعالى أنه متكلم. أنت ترى في أفعاله رحمة، فتستشهد بفعل هذا على أنه سبحانه وتعالى متصف بالرحمة وأنه رحيم بعباده. ترى في أفعاله شدة البطش بالكافرين، فتعلم أن الله سبحانه وتعالى ذو بطش شديد. ترى في أفعال الله سبحانه وتعالى المجيء والإتيان والنزول كما جاء في نصوص الكتاب والسنة: وجاء ربك مثلا، وجاء ربك هذا فعل تستدل به على صفة المجيء لله سبحانه وتعالى، ينزل ربك تستدل به على صفة النزول، وهكذا تترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. فنحن نعرف ربا خالقا إلها واحدا سبحانه وتعالى متصفا بصفات الكمال والجلال، متصفا سبحانه وتعالى بالرحمة، متصفا سبحانه وتعالى بالعفو، متصفا سبحانه وتعالى بالعلم، بالحكمة، بالقدرة، بالإرادة، بالسمع، بالبصر. فهذه الصفات نترقى منها إلى معرفة الذات، فنعرف أن ربنا سبحانه وتعالى سميع بصير متكلم، نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى له عينان وله يدان، وأنه سبحانه وتعالى مستوى فوق عرشه باقٍ من خلقه، عرفنا كل ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحب لذاته ويشكر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه، وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد. فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، فهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله. نعم. كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله. كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله. فكل أفعاله حسن محبوب، وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه، فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط. وكل ما يحب سواه فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه. يقولنا سقط عندك: وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه، وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه. بعد كده: وكل ما يحب فكل ما يحب سواه فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة، وإلا فهي محبة باطلة، وهذا هو حقيقة إلهية. فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته، فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته. نعم. يقول: منها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله. الحمد هو الثناء على المحمود بما له من صفات الكمال، سواء تعلق فعل المحمود بك أو لم يتعلق، فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى لما له من الكمال، لما له من الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله. فمن هنا يكون الحمد له كل ليه؟ لأنه لا كمال إلا لله سبحانه وتعالى. ثم إذا قلنا إن الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما له من الكمال، طيب هل أنت تستطيع أن تحصي كمالات الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تحصي أسماءه، وأسماء الله سبحانه وتعالى تدل على صفات، فإذا كنت لا تحصي أسماءه فلن تحصي صفاته، وصفاته تدل على ما له من الكمال. إذا أنت لن تستطيع أن تحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى. في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلق أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا يدل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها ولا يعرفها الخلق. في حديث الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما يستشفع به الخلائق يوم القيامة لفصل القضاء يقول: فآتي فأسجد تحت العرش فيفتح الله سبحانه وتعالى علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبل. هذه المحامد معناها إيه؟ إن هو سيصف الله عز وجل بإيه؟ بصفات الكمال التي لا يعرف احد الا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة. من الذي علمه اياها؟ الله سبحانه وتعالى علمه اياها. فيقول ان احد الخلق لا يحسنان عليه، وانه يستحق ان يعبد لذاته ويحب لذاته ويشكر لذاته. ليه؟ لانه سبحانه وتعالى جميل في ذاته، جميل في صفاته، جميل في افعاله، جميل في اسمائه. قال وان محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقه الحمد والثناء والحب، كما قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، الحمد لله فاطر السماوات والارض. فحمد الله سبحانه وتعالى نفسه، وكما قلنا الحمد ده معناه ايه؟ ثناء، معناه ثناء. الى ان قال رحمه الله: فليس في افعاله ما هو مكروه مصروف، لان افعال الله سبحانه وتعالى هو قدره وقضاءه، وقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره لا يوصف بانه شر. طيب الحديث ان تؤمن بالقدر خير وشر، القدر هو المقصود به المقدور وليس القدر، لان اقدار الله سبحانه وتعالى كلها خير، انما المقدور هو المفعول، هذا هو الذي يكون فيه شر، ولا يكون فيه شر محض، ولا يكون فيه ايه؟ شر محض، مفيش حاجه فيها شر محض، حتى ابليس نفسه مش شر محض. لا الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه وتعالى. يعني أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يحب لذاته، يحب لذاته لأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال: وكل ما يحب سواه فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة. يعني أنت لماذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بمحبته، أمرك بمحبته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، بصرنا ربنا سبحانه وتعالى به من العمايا، أخرجنا من الجهالة، دلنا على صراط الله المستقيم، فلذلك نحب النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتوعدهم الله سبحانه وتعالى وفسق من لا يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء. فإذا أنت لا تحب الشخص إلا إذا كانت هذه المحبة أمرك الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك أوثق الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعطي لله وتمنع لله وتوالي لله وتعادي لله. هذا هو أوثق وراء الإيمان. أي نعم، قد يكون في قلب الإنسان محبة طبيعية، محبة جبلية لأبيه وأمه وأخته وأخيه، ولكن ليست هذه المحبة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. المحبة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي المحبة في الله، تحب لله، تبغض لله. تحب فلان ليه؟ تحب لأنه قريب من الله سبحانه وتعالى، يطيع الله سبحانه وتعالى، يرتاد المساجد، يتصدق، يقرأ القرآن، يستنب سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهره، أعلم من أخلاقه كذا وكذا، فأنا أحبه لكذا وأبغض فلانا لي لأنه عدو لله، عدو للإسلام، عدو للقرآن، عدو للمسلمين، عدو لأولياء الله الصالحين، فأنا أبغضه من أجل ذلك. قال: وإلا فهي، قال سبحانه، قال: فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة، وإلا فهي محبة باطلة، وإلا فهي محبة باطلة. وهذا هو حقيقة الألوهية، فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته، فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسان وإنعام وحلم وتجاوز وعفو وبر ورحمة؟ وهذه صفات إيه؟ صفات إيه؟ صفات جمال. هذه صفات جمال، والنفوس مجبولة على محبة من أحسن إليه. يعني أنت لو أحسنت إلى جارك، لو أحسنت إلى صديقك، لو أحسنت إلى طفل صغير تجده يحبك، لأن النفوس مجبولة على ذلك أنها تحب من إيه؟ من أحسن إليها. فكيف بإحسان الله سبحانه وتعالى الذي عم الخلائق، وكيف ببره وإنعامه الذي لم يترك شيئا، كيف بعفوه وإحسانه ومغفرته ورحمته؟ فلذلك لو لم يكن لهم من ذلك لكنا قد أحببنا الله سبحانه وتعالى، لعلمنا أن الله سبحانه وتعالى عدل ولا يظلم ربنا سبحانه وتعالى أحدا. فكيف هو يحسن إلينا ونحن لا نعبده كما أمرنا ولا نشكره كما أوجب علينا؟ كيف وهو يغفر لنا على كثرة زلاتنا وسيئاتنا؟ كيف ويثيبنا على قليل أعمالنا؟ فلذلك تشتد محبتنا لله سبحانه وتعالى بعلمنا بهذه الصفات التي هي صفات الجمال لله ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. هذا وبارك تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.